الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. هل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين، الأصح أنهم يتعاقلون لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل، ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين. والثاني، هذه المسألة والمسألة التي سبقت بالأمس، وهي خطأ الحاكم وعقل أهل الذمة، ما مناسبتها هنا؟ ولما ذكر المصنف العاقلة ثم ذكر صفات الذين يتحملون العقل، فذكرنا منها بالأمس أنه ما لم يتطرق إلى الصفات، وإنما ذكر الموانع التي تمنع التحمل لأنها قليلة، وأما الصفات كثيرة لا تحصى. لما ذكر تلك الموانع ذكر هناك مسألتين لهما صلة بما سبق، لأن خطأ الإمام هل تتحمله العاقلة أو يتحمله هو في الأحكام، وكذا الذمي يعني والمستأمن والمعاهد من أهل الكفر، الذمي يعني الذي جلس في ديار المسلمين يدفع الجزية وبقي على دينه، وهذا فيه خلاف هل يكون في جميع الأديان أو أنها خاصة بأهل الكتاب. فذكر أن الذمي إذا قتل خطأ هل تتحمل عنه العاقلة، جماعته عاقلتهم من الذميين أنفسهم؟ قال الذمي أهل الكتاب إن كانوا يعني من ديانة واحدة كيهودية أو نصرانية يتعاقلون بينهم، وبعضهم قال لا، العقل إنما يختص بالمسلمين. وإذا كانوا من أهل ديانة واحدة فاتفق المسلمون على ذلك، اتفق المسلمون على جواز أن يعقل النصراني عن النصراني، وخلافهم في أن النصراني إذا كان مستأمن وذمي هل له أن يعقل عن حربي، أو حربي نصراني هل يعقل؟ هذا فيه خلاف، الحنفية يمنعون والحنابلة يجيزون ذلك. أما إذا اختلفت الملتان كيهودي ونصراني، أو يهودي ومجوسي أو كذا، فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يتوارث أهل ملتين، كذلك لا يتعاقلون فيما بينهم. فإذا سأل طالب العلم قال ما مناسبة إدخال هذه في العاقلة، فيقال أن أهل الذمة قد يترافعون إلى المسلمين، والحاكم إذا جاءه من أهل الذمة أحد في قضية فيحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم كما نص الله في كتابه، فحكم الله في ذلك هو العقل في مسألة الخطأ. أما إذا هم تقاضوا فيما بينهم فذاك شأنهم، لكن إذا ترافعوا إلى حاكم المسلمين فذاك هو حكم الله فاسمعوا ما يقول الآن في توارث الذمي من الذمي إذا كانوا من ديانة واحدة وإذا كانوا أهل ملتين. نعم. وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين؟ الأصح أنهم يتعاقلون لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل، ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين. والثانية لا، لأن هذا ما فصلها، لكن فصلناها لكم أن الذمي إن كان يعقل عن ذمي آخر هذا متفق عليه لا خلاف، ما فيه روايتان، إنما الروايتان في أن الذمي إذا اختلفت ديارهم، إذا كان أحد يسكن هنا والآخر يسكن في مكان آخر فهذا فيه خلاف، أو اختلفت أحوالهم، هذا ذمي مستأمن وهذا ذمي يدفع الجزية وهذا يدفع الجزية، وكلاهما من أهل دين واحد، أو أن هذا معاهد وهذا مستأمن وكلاهما من دين واحد، هذا فيه خلاف. أما إذا كان ذميا من دين واحد فهذا لا أظنه فيه خلاف بين المسلمين. فإذا قال الرواية الأولى والثانية فإنما يعني به الرواية الثانية مما يوافق الحنفية، لأنهم يقولون إذا اختلفت ديارهم فلا نصرة بينهم، والعقل إنما ينبني على النصرة، فإذا كانت النصرة مفقودة فما يكون عقل بينهم فلا يتعاقلون. نعم. ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي لعدم التوارث. ولا يعقل ذمي عن حربي، هذه الرواية هي تبع للحنفية، وإلا في المذهب رواية أخرى يعقل الذمي عن الحربي إن كانوا من أهل دين واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قتل في عهده مستأمن فأمر بدفع الدية إلى ملكهم ليدفعها إلى أهله وورثته، والمستأمن قريب من الذمي لأنه ذو عهد، فمن قتل ذمي فالذمي إذا قتل ذمي إذا قتل حربيا وأراد قومه أن يتعاقلوا فيتعاقلون. نعم. وقيل بلى إن توارثا. وقال ابن حمدان يعقل المعاهد إن بقي عهده إلى أصل الواجب وإلا فلا. يعقل المعاهد إن بقي عهده إلى أصل الواجب. إيش أصل الواجب؟ المعاهد إنما يعاهد على شروط، إما مدة معينة أو أنه بتنفيذ عمل معين، فإذا أنهى العمل أو أن المدة انتهت فانتهى العهد، هذا معنى أصل الواجب. فيقول المعاهد يبقى عهده إلى أصل الواجب، ففي هذه الحالة حكمه حكم الذمي. نعم. تذنيب المرتد لا يعقل عنه. تذنيب يعني مسألة ليست من صلب ما ذكر في السابق، لكن لها صلة بها من قريب أو بعيد، ولذا يلحقها، إما لأن المصنف غفل عنها فلم يأتي بها ثم ذكرها فقال تذنيب المرتد لا يعقل عنه. المرتد من المسلمين لا يعقل عنه، هذا باتفاق. لما؟ لأن أهله لا يرثونه وهو لا يرث أهله، فيبقى ماله فيئا مو إرثا، في ويذهب إلى بيت مال المسلمين. وإذا ارتد الذمي، كيف يرتد الذمي؟ يكون نصراني يصبح يهودي، فإذا ارتد فهذا فيه خلاف، هل ردته تصحح له دينه الجديد أو لا يصح له دينه الجديد؟ فهذه فيه خلاف، والصحيح أنه من بدل دينه فاقتلوه هذا عام، فإذا الذمي كان يهوديا أصبح نصرانيا يقال له ارجع إلى دينك وإلا يقتل. اسمع الآن يقول ما الذي يقول. نعم. المرتد لا يعقل عنه لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون، ولا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة، فتكون جنايته في ماله وفيه وجه. قال الذمي، قال المرتد ما يعقل عنه المسلمون ولا يعقل عنه أهل الذمة، لأن عند الحاكم المسلم ما في كفر آخر، ما في كفار يكونون في ديار المسلمين ولا يكونون ذميين، يدفعون الجزية وعليهم الصغار. وإذا سمعتم كلام آخر غير هذا فهذا من تهالك المسلمين وضعفهم، وإلا العزة للمسلمين وللإسلام، نسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته. ويقول هنا المرتد ما يعقل عنه لو عمل جناية في أثناء ردته، أصل المرتد يستتاب مدة معينة واختلفوا فيها، أن يستتاب في اللحظة فيقتل أو يؤجل إلى 3 أيام. وأما ما أدري أبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه لما جاء، أو عبد الله بن مسعود، وصل إلى مكان فوجد فيه من هو معتقل، قال ما بال هذا؟ قال إنهم ارتدوا أو ارتد. فقال لا أنزل من على دابتي حتى يقتل. قال فقتلوه. ودل على أن المرتد ما يستتاب، لأنه إذا كان، ولذا حتى في غير دين المسلمين إذا كان ذميا وتحمل عن ديانته يقال له ارجع وإلا قتلوه. نعم. ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فديته، أو لم تكن له عاقلة تحمل، نعم أحسنت، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فديته أو باقيها عليه إن كان ذميا. طيب، من لا عاقلة له، ما يعرف له نسب، لا يعرف كذا، أو أن كل أقربائه وعصبته ماتوا، كل أقربائه وعصبته لا يوجد منهم أحد، أو أن له عصبة لكن عجزت أن تتحمل جميع الدية، وهذا الجاني ذمي ليس بمسلم، قال يطالب هو حينئذ بتكملة الدية ما تسقط عنه. واضح هذا؟ نعم. جزم به في الوجيه لأن بيت المال لا يعقل عنه. بيت المال ما يعقل، بيت المال للمسلمين، ما بداخل بيت المال هي للمسلمين، فأي ما يعقل عن كافر. نعم. وكمن رمى سهما ثم أسلم أو كفر قبل إصابته في الأصح. يعني هذا أراد أن يقول لما جعلتم الذمي إذا ارتكب جناية وليست له عاقلة تقوم بدفع الدية أنكم تجعلون الباقي عليه؟ قال هذا حكمه حكم من رمي سهما وهو كافر، فقبل أن يصل السهم أسلم، فوصل السهم على أحد بني آدم فقتله. قال هذا لما رمى كان على دين فأسلم، فلما أسلم كانت الجناية وهو على دين آخر غير الدين الأول. واضح هذا؟ ويقول هنا ما وأصل التحمت العاقلة إنما تحمل من حين مباشرة القتل إلى وقوع القتل، أما أن يكون أحد الطرفين في كذا والآخر في كذا ما تتحملها العاقلة. فهذا الرجل لم تتحمل العاقلة عنه الدية فتبقى الدية عليه، فإن كان أسلم فلا يتحمله المسلمون، لأن مباشرة القتل كانت حين ردته. أراد أن يدعم القول الأول بأنه له نظير في وقائع المسلمين، نعم، في قضايا المسلمين. وقدم في المحرر أنه يكون في بيت المال كمسلم، ولم يرجح في الفروع شيئا. المحرر يقول له في بيت المال المسلمين، فلما مثل هذا يقال له: كيف جعلت عاقلته من بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين من الفيء والخراج والجزية، ومال من لم تكن له، مال ميت لا وارث له، واللقطة والمال الضائع الذي لا يعرف، كله يكون في بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين تقضى في مصالح المسلمين عامة كبناء الطرق والمساجد وترميم الشوارع وما فيه مصلحة عامة للمسلمين كسد الثغور. إيش معنى سد الثغور؟ الثغور يعني مواطن الفزع والخوف ما كانت على الحدود، والحدود فيها على الحدود أمة غير مسلمة أو أعداء يقاتلون المسلمين، فهذه الثغور لابد من جنود يحتاطون، والجنود ليس لهم ما يصرف لهم إلا من بيت مال المسلمين. كيف تعطون هذا الذمي؟ تعقلون عنه جنايته؟ عرفنا السؤال؟ كان جواب الله أعلم، لعل جوابه، أما عند الشافعية لهم جواب، فجواب الشافعية يقولون: أن مال الذمي إن لم يكن له وارث فيعود إلى بيت المال المسلمين، لأن بيت المسلمين يرث من لا وارث له. فقيل لهم: لا، الذمي إذا مات ولا عصبة له ولا وارث يعود ماله لا إرثا لبيت مال المسلمين، إنما يعود فيئا. إيش معنى الفيء؟ الفيء الرجوع. أصل المال عند أهل الكفر إنما هم استولوا عليه ووضعوا أيديهم عليه، فيكون واضع الأيد، وإلا ليس بحلال لهم، لأن الله عز وجل جعل المال في هذه الدنيا لمن أراد أن ينتفع به بشرطين: أن يكون حلال، والحلال ما أذن الله فيه بالتصرف، والله لم يأذن إلا للمسلم: اليوم أحل لكم الطيبات، خاطب المؤمنين، فغير المؤمنين ليس هذا المال حلال لهم. ولذلك هم يكونوا ذميين في بلد عندك، ورأيت واحد يسرق من الآخر أو يظلمه فيقهره ويأخذ المال ثم أعرضه عليك للبيع، لك أن تشتريه، ما في حرج، لأن المال اللي في أيديهم لا يملكونه، إنما هو كالمباح. لكن لو رأيت مسلم يظلم مسلم ما يجوز تشتري منه ذلك، ولا ينبغي له. ولذا المال الضائع، وأحيانا المال الذي تأخر أصحابه عن الدفع في الجمارك أو غيره ويعلنون بيعها، هذا فيه احتياط، احتياط الإنسان ما يشتري مال المسلم إلا بطيب خاطر. الشاهد في أهل الذمة أموالهم بينهم، إنما هم واضعي أيديهم لا يملكونه. اشترط الله لمن يملك شيئا من الدنيا لابد من شرطين: أن يكون حلال أي ما أذن الله فيه، وأن يكون طيب بمعنى أنه ينتفع به البدن وينتفع به الآكل أو اللابس، فإن كان لا منفعة فيه لا في العقل ولا في البدن فليس بحلال. عرفنا هذا؟ طيب، فإذا علمنا ذلك، علمنا أن مال الذم إذا مات فرجع به فأعيد إلى بيت المال، إلى بيت مال المسلمين، لم يكن العود عن طريق الإرث، لا، إنما كان عن طريق الفيء، بمعنى رجع إلى مكانه الصحيح، ليس هذا المال الذي تحت أيديهم مما أباحه الله. نعم. وإن كان مسلما أخذ من بيت المال على الأصح، لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته. إذن العاقلة قرابة النسب وهم العصبات، فمن كان طريقه الولاء كالمعتق، وبيت مال المسلمين حين ينعدم ذلك. لا عصب ولا ولاء، أو عصب يعجزون عن دفع الدية فيعقل عنه إيه؟ بيت مال المسلمين. هذا قول. القول الآخر يقول لا، إنما يقتصر على العصبات وعلى الولاء، فإن لم يجدوا ما يغطي ذلك رجع العقل عليه، لأن الأصل جنايته فتبقى في ذمته. وبعضهم يقول أنها تسقط عنه. اسمعوا الآن ما يقول. والثانية لا، والثانية لا يحمل العقل بحال، رجحها في المغني والشرح، لأن بيت المال فيه حق للصبيان والنساء والمجانين ومن لا عقل عليه. في حق للصبيان والنساء والمجانين ومن لا عقل عليه، يعني ما لا ديع عليه، وفي الثغور وبناء الطرق وغير ذلك. أما من كان عليه عقل ما يتحمل بيت مال المسلمين. نعم. فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم. فعلى الأول، على الأول إيش؟ على الأول وعلى الثاني عشان نربط الموضوع. إيش على الأول؟ على الرواية الأولى. والرواية الأولى ما هي؟ أن بيت المال يعقل عنه. واضح هذا؟ فعلى الأول أي على من يقول أن بيت مال المسلمين يعقل عن المسلم إذا عجزت عاقلته عن دفع بقية الدية أو ليست له عاقلة. ما الذي ينبني على هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فعلى الأول تكون حالة تؤخذ دفعة واحدة. فعلى الأول على تلك الرواية تكون العقل من بيت المسلمين حالا. ليه قلت حالا؟ قال لأن الدية إذا تحملتها العاقلة الأصل فيه أن تؤجل 3 سنوات من باب التخفيف عليهم، يدفعونها إلى ورثة القتيل مدة 3 سنوات. هذه إذا ضربت الدية على من؟ على العاقل. طيب بيت مال المسلمين ألا يقوم مقام العاقلة؟ قال لا، العاقلة إنما جعلت الدية عليهم يتحملونها من باب التخفيف على الجاني والتخفيف عليهم. وإذا طلبت منهم أن يدفعونها حالة في تلك السنة يعجزون، وفيه كلفة ومشقة عليهم. وأما بيت مال المسلمين فأي مشقة؟ فإذا تدفع حالا أو أنها تؤجل تدفع حالا. عرفنا هذا؟ طيب. ولأنه عليه السلام أدى دية الأنصار دفعة واحدة. دية الأنصار، الأنصار هذا قتلته يهود خيبر، فجاء أخواه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن يهود قتل أخانا، فقال تحلفون 50 يمينا وأن تستحقون من دم صاحبكم؟ قال ما نعرفه، لكم قتلوه. فإذا فتحلف يهود، لا ابناء محيصة هم قتلوا يهوديا، هم قتلوا يهودي، واليهودي كان من أهل الذمة. قالوا إذا تحلف يهود؟ قالوا إنهم أهل كفر ولا يتورعون. قال فوداه صلى الله عليه وسلم، يعني أعطى دية اليهودي، دية اليهودي على النصف أو على الثلث من دية المسلم. هذا مر علينا فيما سبق، واضح؟ فدفعها فورا، ما أجلها، لم يأجلها. ودفعها إنما هو من بيت مال المسلمين، ما كان يملك صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ لا، ما دية الأنصار، أظن دية اليهودي. نزلت هنا متأكدين؟ يحلفون معلومات. نعم. الله يجزاك بالخير، الله يجزاكم بالخير، لأن القضية قضية اليهود الذين دفعوا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه من على السطح ففدعت أو كسرت ساقه أو يداه، فاتهم اليهود فلم يعلم أيهم، تلك قصة. وهذه القصة الثانية أنهم قتلوا الأنصاري، قال فوداه صلى الله عليه وسلم، دفع دية اليهود عن اليهود للمسلمين. كان جواب هؤلاء قالوا لا، الدية إذا عجز عنها العاقل تسقط، ما يتحملها بيت مال المسلمين. فجاءوا بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث لا شاهد فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم دفع الدية عن اليهود، وبيت مال المسلمين ما يتحمل دياتهم، ما يدفع بيت المال المسلمين ما لا يجوز له أن يدفع، يعني الذمي والكافر لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا، فدل على أن هذا إنما فعله صلى الله عليه وسلم إما من باب تطيب الخاطر أو إسكاتهم، ليس من باب العقل. هذا جوابهم، والله أعلم. نعم. وكذا عمر رضي الله عنه، ولأن الدية بدل متلف وإنما أجل على العاقلة تخفيفا. وكذا عمر، أي وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، أدى الدية من بيت مال المسلمين لأنه لا عقل له. كيف؟ يقول هذه الحادثة حدثت أيام زحام شديد، إما في حج أو غيره، فوطئوا رجلا فمات ولم يعرف قاتله، دوروا على من السبب، لا لم يعرف، ودم المسلم ما يذهب هدر ولا يطل. فوداه عمر رضي الله عنهم، وداه يعني أعطى ديته، فوداه عمر رضي الله عنه من بيت مال المسلمين لأنه ما عرف وليست له عاقلة. واضح هذا؟ فهذان أثران استدل بهما المصنف على أن من لا عاقلة له أو أن عاقلته تعجز عن تحمل جميع الدية يكون ذاك من بيت المسلمين، أو أنها تسقط عنه. نعم. ولأن الدية بدل متلف وإنما أجل على العاقلة تخفيفا، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال، وقيل تؤخذ في 3 سنين كالعاقلة. وفي قول أن الدية إذا استقرت على بيت مال المسلمين حكمها حكم العاقلة، تدفع لورثة القتيل مؤجلة 3 سنوات. نعم. فإن لم يمكن، أي إذا تعذر، سقطت، نقله الجماعة، وهو المراد بقوله فلا شيء على القاتل. فإن لم يمكن، وجدنا بيت مال المسلمين غير منتظم كما هو شأن كثير من الحكومات الإسلامية، ما في بيت مال المسلمين، أو أن بيت المال المسلمين أخذ فلم يبق فيه شيء، قال في هذه الحالة تسقط عنه الدية. نعم. لأن الدية لزمت العاقلة ابتداء بدليل أنها لا يطالب بها غيرهم. هذا من باب التعليم، قالوا كيف هذا الجاني تسقطون عنه الدية، ما تبقى في ذمته؟ قالوا لا، لأن الدية ابتداؤها ضربناها على العاقلة، ثبتت على العاقلة أولا. وهذه المسألة ذكرناها في أول الباب، أن هناك خلاف، هل الجاني الذي قتل خطأ أو شبه عمد أن الدية ليست عليه إنما على عاقلته يدفعونها، فهي ثبتت عليه ثم انتقلت على العاقلة، أو أنها ابتداء فرضت على العاقلة؟ لا، هي ابتداء فرضت على العاقلة، فإذا لم نجد منهم أحد أو أنهم عجزوا عن استيعاب جميع الدية تسقط عن القاتل لأنه ما تحملها ابتداء. راضي هذا؟ نعم. كما لو عدم القاتل فإن الدية لا تجب على أحد. كما لو عدم، يعني أراد نفترض أن القاتل غير موجود، هرب أو اختفى أو ابتلعه حوت أو راح، تسقط الدية، أو كذلك الشأن. نعم. ويحتمل أن تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله. قال يحتمل، يعني ما في نص عن الإمام، لكن فيه احتمال، وهذا الاحتمال نوع من تخريج موافقة لبعض الأئمة، أنها تجب في ذمة القاتل. الذمة بمعنى صلاحية الرجل على أن يتحمل حقا من حق الغير، فهذا الرجل القاتل يستطيع أن يعمل ويقترض ويستفيد، ويقال عليك أن تدفع باقي هذه الدية أو هذه الدية، اعمل وادفع، فتبقى في ذمته مشغولة مطالب بها، دية مسلمة إلى أهله. فهم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال أيها القاتل خطأ، لأنه ما ينبغي ولا يصح ولا يكون ولا يتصور أن مسلم يقتل مسلم عمدا، فإذا وقع منه قتل خطأ فالواجب كفارة عليه ودية، هذه الكفارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، أو فإذا عجز عن العتق ذهب انتقل إلى الصوم. ولا بد كذلك أن يدفع دية مسلمة إلى أهله. دية مسلمة إلى أهله ما يقول لعموم، هكذا يستعمل الفقهاء أحيانا المطلق بمعنى العموم. دية نكرة، هذه النكرة لم تأتي عن طريق النفي، لم يسبقها استفهام ولم يسبقها نفي، لو كان قبلها نفي لا دية ويقال هذه عامة، أو قبلها استفهام أو تمني ليقال لقيل أن هذه النكرة جاءت في سياق النفي أو الاستفهام فتكون عامة، هنا ليست عامة هي مطلقة، وهذا خلاف يفهمه طلبة العلم. المطلق بمعنى غير مقيد، قال دية مسلمة إلى أهله، ما قيدها سبحانه وتعالى بأن الجاني يدفعها، ولم يقيدها بأن ورثة الجاني عصبة الجاني يدفعونها، فكانت مطلقة. قال ويستدل بذلك على أنها عامة بمعنى مطلقة، يحتمل أنها كانت ابتداء على الجاني، ويحتمل أنها كانت ابتداء على العاقلة. إيش رأيكم؟ نكتفي بهذا القدر لأن الدرس صعب شوية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل صلى مع جماعة المسلمين فلم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، فأكمل مع الإمام حتى سلم، ثم سلم معه، ثم رجع إلى آخر المسجد فأتى بركعة، فما الحكم؟ إن ذهب إلى آخر المسجد ناسيا ثم تذكر فأتى بركعة هذا صواب، أما إن علم أنه لم يقرأ بالفاتحة في موطنه ثم انتقل وتحرك عيد الصلاة، والعلم عند الله سبحانه. نعم. جزاكم الله.